بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا باب لا النافية للجنس، باب لا النافية للجنس وما يتعلق بذلك. فما هو عمل لا النافية للجنس؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن ذلك بشروط: إذا لم تتكرر، وإذا لم وأن تباشر النكرة. بقي شرطان: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فإن تكررت مع وجود بقية الشروط فما الحكم؟ إذا تكررت لا مع وجود بقية الشروط فما الحكم؟ يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء. وإذا لم تباشر النكرة، إذا لم تباشر النكرة فيجب الإهمال، يجب الإلغاء. وإذا كان اسمها معرفة، إذا كان اسمها معرفة أيضا وجب الإلغاء. في قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما لماذا أهملت لا هنا؟ لماذا أهملت؟ لأن اسمها لم يباشرها، فلذلك ألغيت وتكررت. وفي قوله: لا محمد زارني ولا بكر، نعم، لأنه جاء بعدها معرفة لا نكرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. قال الشارح رحمه الله: وأقول: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. فإذا طلبت إقبال شخص أي إجابته بأي أسلوب من الأساليب فهذا يقال له منادى. لكن في اصطلاح النحاة قال: وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. فيا هي الأصل ولها أخوات، مع ذلك قال: وأخوات يا هي الهمزة نحو أزيد أقبل. أزيد أقبل، الهمزة هنا همزة نداء، حرف نداء مثل يا، كأنك قلت يا زيد أقبل، فالهمزة حرف نداء. وأي نحو أي إبراهيم تفهم، يعني يا إبراهيم تفهم. وأي نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. وهيا نحو هيا محمد تعال، هيا بتخفيف الياء لا بتشديدها، ففرق بين هيا وهيا. هيا حرف نداء مثل آية ومثل يا. فإذا ما طلب إقباله بيا أو إحدى أخواتها هذه الموجودة فإنه يسمى منادى، وله أحكام. أحكامه ماذا؟ تختلف باختلاف نوع هذا المنادى، ولهذا ذكر بعد ذلك أنواع المنادى فقال: ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم. وقد مضى في باب لا تعريف المفرد. ما تعريف المفرد في باب لا وفي باب النداء يوسف؟ في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا يقال له مفرد. والعلم معروف، العلم عرفته في باب ماذا؟ في باب النكرة والمعرفة، فهو نوع من المعارف، ما دل على معين من الأسماء التي توضع للبشر أو للأماكن أو لحيوان بعينه أو يعني ماذا، فرد من أفراد جنس من الأجناس، هذا يقال له علم. فأسماء بني آدم مثلا هذه تسمى أعلاما، تسمى محمد وسعيد وعلي وعبد الله وصالح وغير ذلك، هذه تسمى أعلاما. فإذا مفرد علم، مفرد علم. فهو علم ومع ذلك ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات. أراد بتنويع هذه الأمثلة أن يبين لنا المفرد هنا أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإن دل على مثنى أو جمع فهو يسمى مفردا. محمد وفاطمة واضح دلالتهما على المفرد، كذلك محمدان وفاطمتان هما في باب الإعراب مثنى، في باب الإعراب مثنى، لكن هنا يعتبران من المفرد. لماذا؟ لأنهما ليسا مضافين ولا بهما شبههم بالمضاف. نعم. ومحمدون وفاطمات في باب الإعراب جمع، وهنا مفرد. محمدون ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فهو مفرد. طيب سيأتي كيف يعرب هذا المفرد العلم. طيب فالنوع الأول إذن المفرد العلم. الثاني النكرة المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم تريد واحدا بعينه. هي نكرة، اللفظ نكرة، والأصل أن النكرة لا يختص بواحد دون آخر بل يشمل جميع أفراد الجنس. الأصل أن لفظ النكرة يصلح لكل ما وضع له من هذا الجنس المعين، فظالم يصلح لكل من اتصف بهذا الوصف، ورجل يصلح لكل من يدخل عليه أو يطلق عليه هذا اللفظ، وهكذا امرأة وغير ذلك. لكن إذا أردت به واحدا بعينه قيل هذه نكرة مقصودة، هي نكرة لكن أنت قصدت بها شخصا بعينه، فهنا سيكون له حكم. وإذا لم تكن تقصد شخصا بعينه بهذه النكرة فسيكون له حكم، بمعنى أنه يختلف نطقك للمنادى إذا كان نكرة باعتبار القصد وعدم القصد. فإذا كنت تقصد بالنكرة شخصا بعينه فستلفظ بها بشكل معين، وإذا كنت لا تقصد واحدا بعينه ستلفظ بها بشكل آخر، وسيأتي ذلك إن شاء الله. واضح ما معنى النكرة المقصودة؟ فهمنا ما معنى النكرة المقصودة يا عبد الرحمن؟ ما معنى النكرة المقصودة؟ مثل على النكرة المقصودة. يا محمد، محمد نكرة؟ محمد نكرة؟ إذن ليس نكرة، نريد نكرة مقصودة. أما ذاك مفرد علم. يا رجل مثلا، رجل نكرة هكذا. كيف عرفت أنه نكرة؟ كيف عرفت أنه نكرة؟ كيف غير مقصود وأنت قلت نكرة مقصودة؟ كيف عرفت أنه نكرة؟ كيف عرفت أنه نكرة عبد الرحيم؟ لأنه وضع لا للدلالة على معين، المعرفة تدل على معين وهذا لا يدل على معين، وتقريبه للذهن ماذا أن يقال؟ ها؟ نعم، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، دخول ال عليه، يعني على ما ذكر ابن أجرم رحمه الله. فرجل الرجل، كتاب الكتاب، أو إن شئت فقل لأنه ليس واحدا من المعارف المعروفة التي درسناها، ليس علما ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا اسما موصولا ولا معرفا بأل ولا مضافا إلى واحد من هذه، فما دام كذلك فهو نكرة. طيب لماذا قلنا مقصودة؟ لأننا قصدنا بها شخصا بعينه. واضح؟ رجل هذا يصلح لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، فإذا قصدت شخصا بعين أقبلت عليه فقلت يا رجل، هذه نكرة مقصودة. فإن قلت يا رجل ولا أقصد شخصا بعينه هذه تسمى نكرة غير مقصودة، وسأقول فيها يا رجلا كما سيأتينا إن شاء الله. طيب قال النكرة غير الثالث النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين، يقصد بها واحد لكنه ليس معينا، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه. الواعظ في خطبته في محاضرته إذا قال يا غافلا تنبه فالموت سيأتي فهو لا يقصد شخصا بعينه، أتى بهذه النكرة يقصد كل من تصلح له، كل من يطلق عليه هذا الوصف. لكن لو رأى مثلا وهو يعظ، لو رأى شخصا وجده غافلا يتلهى مثلا بجوال أو شعر أنه غافل فقال له يا غافل تنبه، يقصد به شخصا بعينه، فهذه نكرة مقصودة. إذن كيف نفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة من حيث اللفظ؟ من حيث أصل اللفظ ما في تفريق، إنما بعد ذلك كيف نتعامل معها في الإعراب نعم يختلف. ومن حيث المعنى هذا يرجع إلى المتكلم، إلى المتكلم نفسه، قد يقصد شخصا بعينه وقد لا يقصد. فإذا عرفت الإعراب فعند ذلك إن شاء الله ستعرف أنه أن المتكلم قصد شخصا بعينه أو لم يقصد. قال الرابع المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد، فطالب العلم هذا مضاف ومضاف إليه، فيسمى هذا منادى، يسمى المنادى هنا مضافا لوجود مضاف ومضاف إليه، يا طالب العلم، وهذه كلها سابقة واضحة. قال الخامس الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. تقدم معنا في باب لا أن قلنا إن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه، المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه. إذا قلت طالب، طالب ماذا؟ يمكن أن يكون طالب علم، يمكن أن يكون طالب جاه، يمكن أن يكون طالب مال ونحو ذلك. فإذا قلت طالب علم تم معنى اللفظة الأولى باللفظة الثانية، وهكذا لو قلت مثلا صاحب، فصاحب هذه مثل طالب لا يتم معناها إلا بالإضافة إلى غيرها، فأقول صاحب ماذا؟ صاحب بر، صاحب إحسان، صاحب سوء مثلا، فتم معناها بالمضاف إليه. هناك أحيانا ألفاظ لا تكون مضافة بسبب ماذا؟ بسبب التنوين، والتنوين لا يجتمع مع الإضافة كما قلنا، التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فيكون هذا اللفظ منونا، والأصل أن اللفظ إذا نون معناه أنه لا يحتاج إلى ما بعده، هذا هو الأصل، بخلاف المضاف فيبقى غير منون، يبقى غير منون للدلالة على أنه يحتاج إلى اسم، إلى اسم بعده، فيبقى غير منون. فإذا جاء الاسم منونا ومع ذلك فهو يحتاج إلى شيء يتمم معناه يقال هذا، هذا شبيه بالمضاف، هذا شبيه بالمضاف. في أي جهة أشبه المضاف؟ من أي جهة أشبه المضاف؟ من جهة أنه احتاج إلى شيء يتمم معناه. وتقدم معنا أن قلنا هذا الذي يتمم معناه له تعلق به من حيث الإعراب، هذه الألفاظ التي تسمى شبيهة بالمضاف اللفظ هذا الذي بعدها يتعلق بها من حيث الإعراب، لأن هذه الألفاظ الشبيهة بالمضاف هي مما يعمل عمل الفعل، إما أن تكون، إما أن يكون هذا اللفظ اسم فاعل أو يكون اسم مفعول أو يكون صفة مشبهة ونحو ذلك. وهذه الأشياء قد عرفت شيئا وستعرف إن شاء الله في كتاب أكبر، تعرف يعني أنها تعمل عمل الفعل فترفع الفاعل، وربما نصبت المفعول ويتعلق بها الجار والمجرور مثل الفعل، مثل الفعل. فإذن هذه الألفاظ المنونة التي تحتاج إلى شيء يتمم معناها تسمى شبيهة بالمضاف، واضح هذا؟ قال نعم المضاف في هذا الباب يشمل المضاف إلى معرفة والمضاف إلى نكرة. أقول يا طالب العلم، يا طالب العلم، نعم. قال الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا فعله، أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير. الشبيه بالمضاف إما أن يكون ما بعده مرفوعا به أو يكون منصوبا به أو يكون مجرورا بحرف جر يتعلق بهذا، يتعلق بهذا الشبيه بالمضاف. انظر في قوله يا حميدا فعله، حميد هذه صفة مشبهة، حميد صفة مشبهة، يعني صفة مشبهة باسم الفاعل كأنها مثل حامد، وحامد قلنا يعمل عمل الفعل، كذلك حميد يعمل عمل الفعل. بالنسبة لضابط الصفة المشبهة هذا تعرفوه لاحقا إن شاء الله. الشاهد حميد صفة مشبهة فهي تعمل عمل الفعل فترفع فاعلا، فيا حميدا فعله ما يعرب فعله فاعل، فاعل للصفة المشبهة التي هي حميد. واضح؟ مثال غير هذا على ما يرفع فاعلا سواء كان صفة مشبهة أم اسم فاعل، صفة مشبهة أو اسم فاعل، يا حسنا وجهه، يا حسنا وجهه، حسن صفة مشبهة، حسن صفة مشبهة، فوجهه ماذا؟ فاعل به، فاعل به. يا مهذبا خلقه، يا مهذبا خلقه، لكن مهذبا هنا من أي أنواع الشبيه بالمضاف؟ يعني من أي أنواع ما يعمل عمل الفعل؟ ها، اسم مفعول مهذب، فإذا فعله خلقه ما إعرابها؟ ها، نائب فاعل، ونائب الفاعل مرفوع، يا مهذبا خلقه، فخلق نائب فاعل. كيف عرفنا أنه نائب فاعل؟ لأن مهذبا اسم مفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. واضح؟ طيب مثال أيضا، يا سيئا عمله، فسيئ هذا صفة مشبهة، سيئ صفة مشبهة، فيعمل عمل الفعل، فعمله هذا فاعل للصفة المشبهة. نعم، يا طيبا نفسه أو طيبة نفسه، أحسنت، يا ماذا؟ يا صالحا فعله، أحسنت، ها، يا مضروبا عبده، يصلح، أحسنت، لكن ما يعرب عبده؟ نائب فاعل، أحسنت. قال أم كان منصوبا به، نحو يا حافظا درسه، حافظا درسه. أنت إذا أردت أن تعرف يعني هل الذي بعد الاسم هذا الشبيه بالمضاف هل ينصب أو يرفع، فخذ هذا الاسم وضع بدله الفعل، حافظا، ضع بدله حافظا. كيف ستقول حافظ درسه؟ ما تقول حافظ درسه. إذن قلنا يا حافظا درسه، مثل ما قلت حافظ درسه. لو قلت حافظ درسه، حافظ فعل ماضي والفاعل مستتر ودرس مفعول به، إذن حافظا درسه مثلها إلا أنه اسم، فنقول حافظا نعرب بأنه منادى كما سيأتي إعرابه، والفاعل مستتر ودرس مفعول به. واضح؟ مثال آخر، ها، يا ذاكرا ربه، أحسنت، انظر لو حذفنا ذاكرا وجعلنا ذكر، ذكر ربه، يا ذاكرا ربه، أحسنت، يا ناسيا درسه، طيب أحسنت، ها، يا مراجعا حساباته، أحسنت، فحساباتي مفعول لاسم الفاعل، مراجع، راجع يراجع، فهو مراجع، لكنه نصب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، يا إيش؟ يا طائعا أباه أو سيده، طيب أحسنت، فطائعا هنا نصب الذي بعده الذي هو المفعول، يا لابسا ثوبه، يا قارئا كتابه، يا مؤديا صلاته، اتفقتم على المثال، طيب، ها، يا خالعا نعله، ونحو ذلك، أحسنتم، ها، عندك أبا محمد، يا شارحا درسه، أحسنت. أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق بينه، يا محبا للخير، فللخير هذا الجار المجرور متعلق بمحب الذي هو اسم فاعل من أحب، أحب يحب محب، فمحب اسم فاعل، فتعلق به الجار والمجرور. مثال أيضا، مثل يا محبا للخير، ها، أهل هذه الجهة، يا آكلا للخبز، طيب أحسنت، يا مناصرا للحق، يا حريصا على وقته أحسنتم. ما شاء الله. إذن انتهينا من هذا. معنى المنادى خمس أنواع: مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه بالمضاف. كيف نتعامل معها عند النداء؟ قال رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. إذن النوع الأول والنوع الثاني يبنيان على الضم من غير تنوين، المفرد العلم والنكرة المقصودة. يرحمك الله. نحو يا زيد، هذا مثال على المفرد العلم، ويا رجل، هذا مثال على النكرة المقصودة. والثلاثة الباقية، النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، منصوبة لا غير، منصوبة لا غير. إذن معنا المفرد العلم والنكرة المقصودة هذه تبنى على ما ترفع به، والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف هذه تنصب، يظهر فيها النصب. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: وأقول إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فننظر بماذا كان يرفع لو كان معربا فنبنيه عليه. فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة، نحو يا محمد، يا محمد. فعند الإعراب أقول يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، نحن في باب المنصوبات، فالمنادى محله النصب، ولهذا في بعض الأحوال يظهر النصب مباشرة، فنقول مبني على الضم في محل نصب. ويا فاطمة كذلك، فاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب. ويا رجل، ويا فاطمات، رجل هذا نكرة مقصودة، فأقول منادى مبني على الضم في محل نصب. ويا فاطمات لماذا بني على الضم؟ لماذا بنيت فاطمات على الضم؟ لأنه يرفع بالضم، لأنه جمع مؤنث سالم. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف، نحو يا محمدان ويا فاطمتان، وهكذا لو كانت نكرة مقصودة يا رجلان، يا رجلان. طيب محمدان أعرب يا محمدان، ها عيسى، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أحسنت. محمدان منادى مبني على مبني على الألف، نقول مبني على الألف في محل نصب، مبني على الألف في محل نصب. لماذا بني على الألف؟ لأنه لو كان معربا لا رفع بالألف. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو، نحو يا محمدون، يا محمدون أعرب يا صلاح، يا حرف نداء نعم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب. لماذا بني على الواو؟ لأنه جمع مذكر سالم، لو رفع لرفع بالواو، أي لو كان معربا لرفع بالواو. ومثلها يا مسلمون مثلا، هذا مثال على العلم المفرد العلم، يا محمدون مثال على المفرد العلم. كيف على المفرد؟ نقول لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ومثلها يا مسلمون، إذا كنت تنادي فتقول يا مسلمون أفيقوا تنبهوا، فمسلمون منادى مبني على الواو لأنه نكرة مقصودة، هذا إذا قصدت أناسا بأعيانهم من تتكلم معه. قال: وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها، نحو يا جاهلا تعلم، هذا إذا لم تكن تقصد شخصا بعينه فتقول يا جاهلا، فإن قصدت واحدا بعينه قلت يا جاهل. إذن الفرق باعتبار نيتك أنت، باعتبار قصدك أنت، فإذا كنت تقصد شخصا بعينه قلت يا جاهل مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب، وإذا لم تكن تقصد شخصا بعينه قلت يا جاهلا فتقول منادى منصوب ظهر النصب. لماذا هنا قالوا هكذا وهنا هكذا؟ هكذا العرب نطقوها هكذا، واضح؟ ويا كسولا أقبل على ما ينفعك، كذلك تقول كسولا منادى مبني منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولو كانت النكرة هنا مقصودة لقلنا يا كسول. طيب، ويا راغب المجد اعمل له، هذا مثال على يا راغب المجد، مثال على المضاف، مثال على المضاف. فراغب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وراغب مضاف والمجد مضاف إليه. ويا محب الرفعة كذلك مثال على المضاف، محب الرفعة. ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، ويا حريصا على الخير استقم، هذان مثالان على الشبيه بالمضاف. فنقول راغبا منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة، وفي الخير في السؤدد الجار المجرور هنا متعلق باسم الفاعل راغبا، وكذلك حريصا نقول على الخير جار مجرور متعلق بحريصا الذي هو صفة مشبهة. طيب، إذن فيراجع هذا، يراجع باب المنادى مع باب لا، من أجل أن يتقن الجميع، وإن شاء الله غدا سندخل فيما بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.